الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، فقال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين. ابن عباس هو حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير، أبو العباس عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه لبابة، أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية. له جماعة من الأولاد، أكبرهم العباس، وبه كان يكنى. انتقل ابن عباس، ولد ابن عباس رضي الله عنه بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، وانتقل مع والديه إلى دار الهجرة المدينة عام الفتح، وكان قد أسلم قبل ذلك. فقد صح عنه رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، المستضعفين الذين عجزوا عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. صحب النبي صلى الله عليه وسلم 30 شهرا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15، ومع قصر مدة الصحبة إلا أنه رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1500 حديث، وحدث عن جماعة من الصحابة، وحدث عنه خلائق كثيرون. بدأ على ابن عباس رضي الله عنه الذكاء منذ نعومة أظفاره، يدل على ذلك ما فعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه دخل الخلاء. فقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء وليس معه ماء، فأحضر له الماء، ولكن كيف يناول الماء رسول الله صلى الله وسلم؟ إما أن يدخل عليه فيطلع عليه وهو يقضي حاجته، وهذا لا يجوز، وإما أن يضع الماء بعيدا عنه وفي ذلك مشقة في طلبه. فرأى ابن عباس أن يضع الماء قريبا من مكان رسول الله صلى الله وسلم ثم ينصرف. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل: من وضع هذا الماء؟ فأخبر أنه ابن عباس، فاستدل صلى الله عليه وسلم بفعله على شدة ذكائه مع صغر سنه، فسر به فدعا له فقال: اللهم فقهه في الدين. زاد الإمام أحمد وغيره: وعلمه التأويل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والعلم علمه التأويل، العلم أعم من الحفظ والفهم. وهذه الدعوة مما تحقق فيها إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من حال ابن عباس من فقهه في الدين وعلمه بالتفسير رضي الله عنه، فقد كان رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالتفسير، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ابن عباس أعلم الناس بما أنزل الله على رسوله. وعن أبي وائل قال: قرأ ابن عباس رضي الله عنهما سورة النور ثم جعل يفسرها آية آية، فقال رجل من الحاضرين: لو سمعت الديلم بهذا لأسلمت. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يدني ابن عباس منه ويقربه ويجلسه معه وعنده أكابر الصحابة، حتى إن بعضهم أنكر على عمر إدخاله ابن عباس عليهم ولهم أبناء مثله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدنيني منه ويدخلني مجلسه وعنده أكابر الصحابة، فكأن بعضهم أنكر ذلك فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم. قال ابن عباس: فدعاني يوما فأدخلني معهم، فما رأيت أنه أدخلني معهم في هذا اليوم إلا ليريهم. ليريهم لماذا يدخل ابن عباس وهو فتى صغير السن معهم وهم أكابر الصحابة ولهم أبناء مثله. قال: فما رأيت أنه دعاني ذلك اليوم إلا ليريهم. فقال عمر للحاضرين: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقال بعضهم: أمرنا إذا نصرنا الله تعالى وفتح علينا أن نحمد الله ونستغفره. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي عمر: أهكذا تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به، إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تقول. كان ذكيا فحرص على أن ينتفع بذكائه بخلاف كثير من أبنائنا وصغارنا يمن الله تبارك وتعالى عليهم بالذكاء فلا يستغلون ذكاءهم فيما ينفعهم. أما ابن عباس فقد من الله تعالى عليه بالذكاء والحرص على العلم، فكان رضي الله عنه حريصا على تتبع أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في بيوت نسائه في الأحوال التي لا يطلع عليها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغل ابن عباس رضي الله عنهما كون ميمونة خالته كون ميمونة خالته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنها أن يبيت عندها في الليلة التي يكون عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلع على أحوال رسول الله بالليل في بيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فتوضأ وقام للصلاة. فقمت، اسمع وانتبه لذكائي وفطنتي، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أنني كنت أنتبه له. هو لم ينم، ابن عباس لم ينم، لأنه لما جاء لينام إنما جاء ليطلع على أحوال رسول الله الخفية. فلما قام رسول الله توضى وصلى قال: فقمت فتمطيت، يعني ليريه أنه كان نائما، كراهية أن يظن أنه كان ينتبه له. قال: فقمت فتوضأت وقمت عن يساره فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ. فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، لأن وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، والنوم لا ينقض وضوءه. لماذا؟ قال: تنام عيناي وقلبي لا ينام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وسمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعظم لي نورا. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد حرص ابن عباس على جمع ما يمكنه جمعه من الصحابة من أحاديث رسول الله صلى الله وسلم. عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما توفي رسول الله صلى الله وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اليوم كثيرون قبل أن يموتوا. فقال لي الرجل: عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من الصحابة ما ترى؟ قال: فتركته وجعلت أتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألهم عما سمعوا منه، فإن كنت لآتي الرجل وهو قائل، يعني نائم، فأقوم أمام الدار فأطرح ردائي وأنام، فتسف الريح علي من التراب، فيخرج الرجل فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا دعوتني فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أولى أن آتيك. قال: فمضت الأيام ورآني ذاك الرجل وقد اجتمع الناس علي، فقال: هذا الفتى أعقل مني. فهكذا كان ابن عباس يجل العلماء ويحترمهم ويوقرهم، يأتي الرجل ليسأله عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى الباب مغلقا فلا يطرق الباب ولا ينادي على صاحب الدار، وإنما يفرش رداءه وينام حتى تسفي الريح عليه التراب. وهذا من تأدبه مع العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. وعن الشعبي رحمه الله قال: ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه فقال: أتفعل هذا وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقبل زيد بن ثابت رضي الله عنه يد ابن عباس وقال: وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنه ذا لسان فصيح وحجة بالغة، كان ذا لسان فصيح وحجة بالغة، ما ناظر أحدا إلا رجع إلى قوله. عن طاووس قال: أدركت 500 من الصحابة إذا ذاكروا ابن عباس في شيء لم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. وعنه رضي الله عنه قال: لما اعتزلت الحرورية، يعني الخوارج، لما اعتزلت الحرورية يعني الخوارج، قلت لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أبرد عني بالصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. فقال علي: إني أتخوفهم عليك. قلت: كلا إن شاء الله، لا تخف علي منهم. قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من الثياب، ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، فما رأيت قوما أشد اجتهادا في العبادة منهم. الخوارج أشد الناس اجتهادا في العبادة، ولكن سبحان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فقالوا: مرحبا يا ابن عباس، مرحبا يا ابن عباس، ما الذي جاء بك؟ قلت: جئت أحدثكم، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الوحي ينزل عليهم وهم أعلم بتأويله. فقال بعضهم لبعض: لا تحدثوه، وقال بعضهم: لنحدثنه. فقال علي رضي الله عنه: ما تنقمون على ابن عم رسول الله وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله معه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثة. قال: وما هن؟ قالوا: حكم الرجال في دين الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله، وقاتل ولم يسب النساء ولا الذرار، فإن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم، وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤهم. كيف يقاتلهم ثم لا يأخذ منهم أموالهم؟ وأما الثالثة فإنه محى أمير المؤمنين عن نفسه، محى أمير المؤمنين في الصلح، لم يكتب أمير من علي. فقال: أنشدكم بالله، لئن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة رسول الله بما تعرفون ولا تنكرون، أترجعون عن هذا المذهب الباطل؟ قالوا: نعم. فقال: أما قولكم أنه حكم الرجال في دين الله، فإن الله تعالى قال في جزاء الصيد: إذا المحرم صاد صيدا، فإن الله تعالى قال: يحكم به ذوى عدل منكم، وقال في المرأة وزوجها: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها: أنشدكم الله، أفحكم الرجال في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم أولى وأحق من أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: حكمهم في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أولى. قال: خرجتم من الأولى؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم قاتل ولم يسب النساء، أتريدون أن تسبوا أمكم، يعني عائشة رضي الله عنها، وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن فعلتم فقد كفرتم، إن فعلتم فقد كفرتم، لأن الله تبارك وتعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتكم. أخرجتم من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم أنه محى أمير المؤمنين عن نفسه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا الكاتب ليكتب صلح الحديبية قال: اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله قريش. فقالوا: والله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن البين، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا علي هذا ما قاض عليه محمد ابن عبد الله، فرسول الله أفضل من علي. أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. فرجع منهم 20,000 وأبى 4 قتلوا. مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف 58، وقيل 59، وصلى عليه محمد ابن الحنفية وقال بعد الصلاة عليه: لقد مات اليوم رباني هذه الأمة. وقال مجاهد رحمه الله: ما رأيت قط مثل ابن عباس، ولقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن آل بيت رسولك أجمعين وعن سائر الصحابة وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر مفيد في سيرة أحد شباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مختصر مفيد في سيرة أحد شباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لأبنائنا هل لبناتنا أن يقرأوا سيرة شباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم حتى يعرفوا دورهم في صلاح الأمة وتعليم الجاهلين وإرشاد الضالين؟ إنه لابد للإنسان من أسوة يتأسى بها وقدوة يقتدي بها ومثل أعلى يحذو حذوه ليصل إلى ما وصل إليه، فإما أن تكون الأسوة حسنة وإلا كانت سيئة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ إن الله تبارك وتعالى أثنى على خليله إبراهيم عليه السلام ثم أمر خليله محمدا صلى الله عليه وسلم باتباعه، فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأثنى ربنا سبحانه وتعالى على ذرية إبراهيم عليه السلام فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا وسمى من سمى من الذرية ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فمن اهتدى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى بجميع الأنبياء. من اهتدى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى بجميع الأنبياء لأنه عليه الصلاة والسلام بهم مهتد وبهم مقتد كما أمر الله تبارك وتعالى. ألا فلنجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والمثل الأعلى، فمن فعل كان من المهتدين وإلا كان من الضالين. فإن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم اجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وأقم الصلاة.